صلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وقفنا على قول الماتن رحمه الله تعالى: ويسن أن يجمع بين الظهر والعصر، ويقف راكبا عند الصخرات وجبل الرحمة، ويكثر من الدعاء مما ورد فيه. وقفنا على قوله ويكثر من الدعاء جبل الرحمة. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الماتن رحمه الله: ويكثر من الدعاء. لا شك أن هذا اليوم هو يوم من أفضل الأعمال، من أفضل الأيام، وهو من مضان إجابة الدعاء. وقد جاء عند أبي داود من حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الدعاء دعاء يوم عرفة. وهذا الحديث وهو تمامه: وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ومنك والحمد يحيي ويميت بيده الخير وعلى كل شيء قدير. هذا الحديث لا ينصح عن عبد الله بن العاص، هو حديث فرد، إسناده فرد من طريق عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، لكنه حديث مشهور تقبلها الأئمة بالقبول وعملوا به. وكل من تكلم عن أدعية في يوم عرفة فإنه يذكر هذا الدعاء، فلا إشكال في الاحتجاج به ولا إشكال في العمل به، يعني لا إشكال في العمل به، لكنه من حيث الصنعة الحديثية لا يصح. لكن أهل العلم ما زالوا على قبول هذا الحديث، على العمل بهذا الحديث. ولا شك أن يعني كل من سئل ما أفضل الذكر هو لا إله إلا الله، هذا أفضل الأذكار لا إله إلا الله، ولا وأفضل الذكر الحمد لله، وهو شامل فيه الحمد وفيه التهليل. لكن من حيث الإسناد فإنه لا يصح عن عمرو بن شعيب. كل الطرق إلى عمرو بن شعيب كلها ضعيفة، مثنى بن الصباح ورسالة بن جريج وغيره كلهم يروون عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جده، لم يعن تلاميذ عمرو بن شعيب الثقات، كما نقول مثلا أحمد بن إسحاق، كما نقول مثلا الإمام الزهري، كما نقول يعني مثل هؤلاء كلهم لا يذكرون لا يروونه عنه، وإنما الذي يرويه عن عمرو بن شعيب كلهم ضعفاء، لا يصح من لم يرويه من تلاميذ عمرو بن شعيب أحد من الثقات، وإنما كلهم ضعاف. لا يوجد حديث صحيح، لا يوجد إسناد صحيح إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وقوله يكثر من الدعاء هو كذلك عليه أن يغتنم هذا الوقت، هذا اليوم الفضيل، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وقف داعيا من انتهائه من الصلاة إلى انصرافه إلى مزدلفة وهو يدعو صلى الله عليه وسلم، ما ترك الدعاء أبدا. وأهل العلم يذكرون كثيرا من الأدعية يجمعونها، لأنه يعسر على الإنسان أن يستحضر دعاء، يعني يعسر الإنسان يستحضر دعاء من الساعة الثانية ظهرا أو الواحدة والنصف إلى أذان المغرب وهو يستحضر دعاء أنواع، يعني لا يكاد يجتمع في قلب أحد شخص بأن يجمع هذه الأدعية، لا يمكن. وإنما يستعين بماذا؟ يستعين بعض الكتب، يستعين بعض الإخوة يدعو ويؤمن على دعاء، يستعين بقراءة القرآن، يستعين بعض الأذكار، يستعين بالأدعية النبوية التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم، يستعين بأشياء مثل هذا. ولهذا كان من عادة أهل العلم أنهم في مناسكهم يذكرون الأدعية. جرى أهل العلم في ذكر مناسكهم، لما تجد منسك النووي، منسك ابن قدامة، منسك الشيخ عبد العزيز بن باز، منسك مثلا ابن عثيمين، جرى العمل على أن يذكروا أدعية. لماذا؟ لأن الناس يحتاجون إلى ذكر الأدعية، الناس يحتاجون إلى ذكر الأدعية، لأنه لا يكاد أحد يجمع في عقله وقلبه دعاء من الزوال إلى غروب الشمس. وقد نص أهل العلم على أن هذا اليوم من مضان إجابة الدعاء، وذلك لأنه ثبت في صحيح مسلم أن الله جل وعلا يباهي بأهل الموقف ملائكته، يباهي بهم ويقول: ماذا أراد هؤلاء؟ فلا شك أن الله جل وعلا إذا كان يباهي بهم فإنه يحبهم، ولا شك أن فيه من القرب ما لا يكون في غيره، فهو من مظنة إجابة الدعاء. وقد تكلم أيضا أهل العلم في كتبهم نعم عن إجابة الدعاء في يوم عرفة، فيذكرون القصص ويذكرون الرؤى على أن الله استجاب الدعاء، بل إنه ذكر كثير من المؤرخين أن سفيان بن عيينة كان يدعو في كل حجة أن يعيده الله إلى الحجة الأخرى فلما بلغ السبعين قال استحيت من ربي وهذا يوفق عليه، فلم أدعو فمات من عامه. أن يرده إلى عرفة في يوم في عام آخر قال فاستحييت من ربي فلم أدعو فمات من عامه. فالشاهد أن أهل العلم كذلك اجتهدوا في ذكر قصص إجابة الدعاء وفي ذكر رؤى لإجابة الدعاء، فهذا يدل على أن هذا اليوم يوم مشهور يوم عظيم. وقد ورد حديث عبد الله بن كرز وحديث ابن عباس وحديث عائشة وحديث هريرة، حديث كثيرة جدا فيها أن الله جل وعلا عندما ينصرف أهل عرفة إلى مزدلفة يقول انصرفوا مغفورا لكم. وهذه الأحاديث لا يثبت منها شيء، لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث أنه قال انصرفوا مغفورا. كل الأحاديث طرقها ضعيفة، كل الأحاديث طرقها ضعيفة، وقد جمعتها في جزء أحاديث انصرفوا مغفورا لكم، بلغت عندي قرابة 14 حديثا فيها انصرفوا مغفورا لكم، لا يثبت منها حديثا واحدا، وهي حديث كثيرة 14 يعني تقريبا 18 أو 17 حديثا. نعم، ليس فيها طريق صحيح أن الله جل وعلا قال انصرفوا، وهي مشهورة يقول لأهل الموقف انصرفوا مغفورا لكم، لكنها العجيب أنها لم ترد من إسناد صحيح وكلها ضعيفة. ولا يكاد أيضا أهل العلم يذكرون فضائل يوم عرفة إلا ويذكرون هذه اللفظة أن الله جل وعلا يقول لهم انصرفوا مغفورا لكم، وهذا الكلام على الصنعة الحديثية، ولكن من حيث المعنى لا شك أنه مظنة المغفرة ومظنة إجابة الدعاء ومظنة أن الله جل وعلا يعني يكفر السيئات ويمحو الزلات ويرفع الدرجات، هذا كله مظنة، ولكن نحن نتكلم من باب الوجه العلمي أن كل الأحاديث التي ثبتت روي فيها أن الله جل وعلا قال لأهل الموقف انصرفوا مغفورا لكم كلها ضعيفة لا يصح منها حديث. وأصح ما في الباب هو حديث عائشة أن الله يقول ماذا أراد هؤلاء، يعني وهذا قول الكريم، يعني ماذا أراد هؤلاء يعني يدل أنهم ماذا أرادوا، ماذا السؤال؟ أرادوا المغفرة كأنه أعطاها إياهم، يعني هذا هو المعنى. أن الله يباهي بهم ملائكته يقول أتوني انظر إلى عبادي أتوني شعثا غبرا، ماذا أراد هؤلاء؟ على شكل ما أرادوا إيش؟ أرادوا المغفرة، هكذا الحديث. لكن من حيث الوجه العلمي في المسألة أن الله قال انصرفوا هذا لا يثبت في حديث صحيح. قال ويكثر من الدعاء، وقوله يكثر من الدعاء أي أنه لا إشكال أن يقرأ القرآن ولا إشكال أن يستغفر ولا إشكال أن يسبح يذكر آيات الصبح المساء، هذا كله لا إشكال. قال ومما ورد فيه أي يكثر مما ورد فيه، الوارد فيه يكثر، والوارد فيه أيضا كل الأحاديث التي فيها ذكر يوم عرفة كلها ضعيفة لا يثبت منها شيء، كل الأحاديث التي فيها تخصيص دعاء معين لا يثبت منها شيء. وأشهر ما فيه هو حديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جد حديث عبد الله بن عاص أن صلى الله قال خير الدعاء دعاء يوم عرفة وخير ما قلت أنا والنبيون من قبلي منك الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له والحمد لله مثل ذي الخير وعلى كل شيء قدير. هذا ضعيف، وجاء من طرق زيادة في الدعاء اللهم اجعل في قلبي نورا وفي لساني نورا واجعل بصري نورا، هذا رواه بعض الرواة وزاد فيها أيضا هذا الدعاء، وكل هذا تصح النبي صلى الله عليه وسلم، إلا أنه ثبت أنه صلى الله عليه وسلم كان واقفا يقطع رافعا يديه طوال وقوفه صلى الله عليه وسلم. قال ومما ورد في أي يكثر منهم، ثم قال ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له صح حجه وإلا فلا. هذه مسألة أو مسائل، هذه مسائل. قوله من وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر، اتفق أهل العلم، انعقد الإجماع، انعقد الإجماع على أن من وقف في عرفة في نهاره وليله أنه تم حجه، انعقد يعني صح حجه، هذا انعقد الإجماع عليه. وانعقد الإجماع على أنه إذا لم يقف في عرفة من ليل أو نهار أنه لا يصح حج ولو كان محرما وملبيا فعندنا إجماعان لا إشكال فيه، شخص وقف هذا صح حجه، وشخص لم يقف هذا لم يصح حج، هذا محل إجماع بين أهل العلم. إلا أن المؤلف قال ومن وقف ولو لحظة، وهذا أيضا لا إشكال فيه، أنه متى ما وقف لحظة فإن حجه صحيح، يعني أجزأه حجه، لا إشكال في هذا. نعم، كما سيأتي بيانه. هو قال من فجر يوم عرفة، إذا يبدأ الوقوف عند الماتم من فجر يوم عرفة، وهذه مسألة من كبار المسائل، وهي متى يبدأ وقت الوقوف في يوم عرفة. المشهور مذهب الحنابلة ومفردات المذهب أن الوقوف يبدأ من الفجر، فإذا طلع الفجر الصادق من يوم عرفة فإنه بدأ الوقوف. إذا طلع الفجر الصادق من يوم عرفة أنه بدأ الوقوف، يعني من أذان الفجر. واستدلوا على هذا، طبعاً نحن نتكلم متى، يعني متى يكون الوقوف مجزئ، بغض النظر متى ينصرف، لو انصرف ماذا يحدث له، ونعم المهم أنه إذا وقف هذه اللحظة أنه قد حج. هل عليه دم ولا إذا وقف لحظة ومشى، هل عليه دم ولا ما الذي عليه، هذا كله مسائل منفكة عنها. المهم هل هو حاج يجزئه عن حجة الإسلام؟ نقول نعم، ما دام أنه وقف ولو لحظة فإن حجه صحيح. هذا هو مشهور من أحمد رحمه الله تعالى. واستدلوا على هذا بحديث عروه بن مضرس الطائي، والحديث عند أبي داود، أن النبي أنه جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يريد أن يصلي صلاة الفجر، فقال يا رسول الله والله ما تركت جبلا من الجبال إلا وقفت عليه، ولا مسيرا إلا سرت فيه، أيجزئني وقوفي، يعني قصد وقوفي. فقال صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا ودفع معنا وقد وقف قبل ذلك في عرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه وقضى تفته. وهو يقول صلى الله عليه وسلم من شهد صلاتنا، هذه صلاة الفجر اللي هي يوم النحر، نعم، ودفع معنا يعني إلى منى وقد وقف قبل ذلك، يعني قبل هذه الصلاة، وقد وقف قبل ذلك وين؟ في عرفة من ليل أو نهار فقد تم حجه، هذا الشاهد، وقضى تفثه، فالحج صحيح ولا إشكال في هذا. وجه الدلالة أنه قال من ليل أو نهار، وقوله من ليل، من هذه من يعني تدل على التأكيد، تأكيد، ها؟ يعني معناه أنه مؤكد الكلام هذا من أي لحظة، من الليل ولا من النهار. ولم يقل وقد وقف قبل ذلك ليلا أو نهارا، وإنما قال من ليل أو نهار، هذه زائدة تدل على أن الأمر مؤكد وأن الأمر غير محدود، وإنما هو فقط هذا الوقوف يكفي من أي لحظة، من الليل أو من النهار. ومن المعلوم أن النهار يبدأ من الفجر، من طلوع الفجر، والليل يبدأ من غروب الشمس، هكذا. واستدلوا على هذا أيضا بأن اليوم يبدأ، يوم عرفة يبدأ من طلوع الفجر، فإنه إذا طلع الفجر قيل هذا يوم، هذا يوم عرفة، ولا ينتظر إلى الظهر حتى يقال هذا يوم عرفة. فالناس عندهم أن يوم عرفة يبدأ من الفجر، بدليل أنهم يصومون يوم عرفة من بداية الفجر إلى غروب الشمس، وهو يوم عرفة. نعم. القول الثاني في المسألة، وهو مذهب جماهير العلماء أن يوم عرفة يبدأ من الزوال، يعني من الظهر، من أذان الظهر. واستدلوا على هذا بأدلة، من أوضح الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال، لم يدخل النبي صلى الله عليه وسلم عرفة إلا بعد الزوال، لأنه ثبت في الصحيحين وغيرهم من حديث جابر وحديث ابن عباس وحديث ابن مسعود وأحاديث كثيرة في صلاة حج صلى الله عليه وسلم أنه وقف في عرنة وضربت له قبة في نمرة صلى الله عليه وسلم، لكنه لم يدخل عرفة إلا بعد الزوال. فلو كان وقت الوقوف يبدأ من أول النهار لما فرط النبي صلى الله عليه وسلم بهذا الفضل، فإن من كان في عرفة ليس كمن كان في غيره، فإن الله يباهي بأهل يوم الموقف، يباهي بهم ملائكته، والمباهاة تكون لأهل الموقف ليس لأهل لمن كان لم يكن في مكة لا في عرفة، وإنما يكون لمن كان داخل عرفة. فتأخير النبي صلى الله عليه وسلم دخوله وترك هذا الوقت الفاضل يدل على أنه ليس من وقت الوقوف، يدل على أنه ليس من وقت الوقوف. هذا أشهر الأدلة عند الجمهور. ومن الأدلة أيضا على هذا أن ابن عمر رضي الله تعالى عنه في الحديث صحيح البخاري حج مع الحجاج، ولما كادت الشمس أن تزول جاء إلى الحجاج فقال الآن، طرق عليه الباب فقال الآن، خرج عليه وقال الآن إن كنت تريد السنة، الآن إن كنت تريد السنة. سنة ماذا؟ سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ولو كان وقت الوقوف يبدأ من الفجر نعم لما انتظر ابن عمر رضي الله عنه إلى زوال الشمس. ومن الأدلة وردها الجمهور على أدلة الحنابلة قولهم أنه قوله من ليل أو نهار من وقت الوقوف، من ليل أو نهار من وقت الوقوف، يعني هو من ليل أو نهار لكنه مخصوص وهو من وقت الذي يوقف فيه. نعم كان أقول مثلا من صلى في أي ساعة من الليل صلاة العشاء فقد صحت صلاته. نعم وأنا أقصد ماذا؟ أنا أقصد صلاة العشاء إلى منتصف الليل مثلا، فلا يلزم أن يكون أريد كل الوقت. وهذا الرد هو بناء لجمع الأدلة، هذا الرد إنما هو لجمع الأدلة. وعندنا قول الله جل وعلا الحج واذكر الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه. قوله من تعجل في يومين، اليوم يبدأ من وين؟ يبدأ من الفجر، والتعجل متى يكون؟ بعد الزوال. نعم فعندنا الآن طائفة استدلت بالعموم، فقول الله جل وعلا من تعجل في يومين قالوا إذا اليوم يبدأ من الفجر فلا يلزم، فنرد عليهم بماذا؟ بسنة النبي صلى الله عليه وسلم. واضح؟ فلا يقبلون، يقولون لا. شوف التناقض في الاستدلال، شوف التناقض في الاستدلال. فيقول لا، الله جل وعلا أخذ بالعموم وسنة صلى الله عليه وسلم على أفضل. الرمي لا يبدأ إلا يبدأ بالتعجل، يبدأ من طلوع الفجر، فمن تعجل في يومين. طب نقول لهم تعالوا وأنتم ما أخذتوا بالعموم، الرسول صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة قال من أي ساعة من ليل أو نهار إذا قولوا بدء الوقوف من الفجر. يقولون لا، هنا لا. شفتوا هنا في إشكال في الاستدلال حقيقة. وهذا من الأدلة التي استدل بها على أن الرمي لا يبدأ إلا بعد الزوال، هذا من الأدلة التي استدل بها على أن الرمي لا يبدأ إلا بعد الزوال، وذلك لأنه ما أخذ بالعموم هنا ولم يأخذ بالعموم هناك. واضح؟ ابن تيمية تعالى وابن القيم وكلهم على قول الجمهور، وابن عباس وابن عثيمين تركوا قول الحنابلة، تركوا قول الحنابلة لظاهر فعل النبي صلى الله عليه وسلم. فانضبطت معهم المسألة ولا ما انضبطت؟ انضبطت. أخذوا بالسنة وأنها خصصت العموم، وأخذوا بالسنة وأنها خصصت العموم في المسألتين. أخذوا يعني هنا تتطابق الاستدلال، تطابق الاستدلال تماما. أما أن تأتي إلى هنا فتأخذ بالعموم وتترك السنة، ثم تأتي إلى هنا وتترك العموم وتأخذ العموم وتترك السنة، يكون هناك نعم تناقض واضح وظاهر وبين، يكون هناك تناقض ظاهر وبين في الاستدلال في الآية. واضح؟ قد يقول قائل أين فتاوى الصحابة رضي الله تعالى؟ يعني هناك في مسألة الرمي قبل الزوال هناك فيه فتاوى لابن عباس وابن الزبير، نعم، يقل عنهم أنهم كانوا يرون الرمي قبل الزوال، نعم. نقول وكذلك هناك فتاوى عن الصحابة بعدم جواز الرمي بعد الزوال كابن عمر، فإنه نهى عن ذلك. فأيضا المسألة ليست متفق عليها أيضا بين الصحابة حتى تكون حجة، حتى يعمل بها ويكون حجة. وتعلم أن الصحابة لا يحتج بها إلا إذا كان مجمع لهم رأي واحد، وما اختلفوا عرض ترك أقوالهم ولا يضرب بقول مع آخر. إذا الصواب هو مذهب الجمهور أن يوم عرفة لا يبدأ إلا بعد الزوال، ولكن قول الحنابلة ليس بضعيف. قول الحنابلة ليس بضعيف، يعني هو قول له مجاهدة، لكن من حيث الفتوى ومن حيث الأحوط ومن حيث الأسلم هو أن نقول أن الوقوف لا يبدأ إلا بعد الزوال، وإلا فإن قول الحنابلة له مجاهدة حقيقة. من أي ساعة من ليل أو نهار هذا عموم جيد. والحديث هذا أيضا ما هو متفق على صحته، حديث عروة بن مضرس ليس متفقا على صحته، هناك من ضعف أيضا، ولكن الصواب أنه حديث صحيح. إذن الصواب هو مذهب جمهور العلماء خلافا بما ذهب إليه المالكي رحمه الله تعالى، وإن كان قول الحنابلة له حظ للنظر وله وجاهة وهو قول قوي. قال: ومن وقف ولو لحظة من فجر يوم عرفة إلى فجر يوم النحر وهو أهل له. قوله إلى فجر يوم النحر، هذا وشو؟ نهاية الوقوف إلى فجر يوم النحر. وقد انعقد الإجماع على أنه إذا طلع الفجر أنه ينتهي وقت الوقوف. فمن لم يدرك عرفة إلا بعد طلوع الفجر الثاني من يوم العيد فليس له حج ولو وقف إلى طلوع الشمس، ليس له حج ما دام أنه طلع عليه الفجر ولم يقف بعرفة، فليس له حج. هذا محل إجماع بين أهل العلم. العجيب أن بعض الشافعية قال إن وقت الوقوف ينتهي بغروب الشمس. شوف الأقوال شلون كيف، يعني في مذهب الشافعي تجد في بعض المطولات لهم ينسبون أن لهم وجها بأن وقت الوقوف ينتهي بوقت الغروب، وهذا غريب. شوف الأقوال كيف مصادم للحديث تماما، وهو الصواب قال من أي ساعة من ليل أو نهار. طيب، قال إلى فجر يوم النحر، ثم قال وهو أهل له. إيش معنى أهل له؟ كلب. أنه مكلف، نعم، أنه مكلف. قال وهو أهل له، صح. عندما قال وهو أهل أخرج الكافر، فلو أن كافرا أدرك يوم عرفة في عرفة فلما طلع الفجر أسلم مع أنه وقف في عرفة، هل يصح حجه؟ لا يصح، لا بد يكون عاقل. كذلك المجنون لو أنه وقف في عرفة ثم بعد أن طلع الفجر رجع عقله، لا يصح حجه، واضح؟ وكذلك السكران، وهو لأنه ليس له تكليف. أما النائم هل يصح حجه ولا لا يصح حجه؟ طيب المجنون انعقد الإجماع على أنه لا يصح. النائم يعني صورة المسألة جابوه من ميناء وهو نائم، يعني نفترض أنه أخذته النوم وهو جاي من الطريق إلى عرفة ولا استيقظ أبدا، فلما استيقظ إذا هو مزدلفة متصور إلى حد بعيد، صح؟ في بعض الناس ما شاء الله انعقد الإجماع على أن حجه صحيح وإن كان نائما طوال الوقت أو لا يحتاج إلى نية، صح؟ هو متصور هذا، هو يعني الأقرب بالذهن. مرت معي المسألة الأولى الصيام، نعقد الإجماع على أن الصوم صحيح، لو واحد تسحر قبل النوم ها ها ثم نام ولا استيقظ ولا يصح صوم. النية في عرفة يا شيخ. ها النية ما يلزم نية الحج يكفي. اي احنا تذكرون احنا اخذنا مسألة هل ينوي الطواف ينوي المزدلفة، قلنا ان نية الحج هي واحد. هي واحد جلس. هي واحد ما دام انه ناوي انه سيذهب الى عرفة وسيذهب، لكنه لن ينوي هذه الساعة هو واضح، هو ناوي انه يقف عرفة سيقف لانه ناوي الحج. هو انعقد الاجماع على ان حجه صحيح. اذا عندنا المجنون ها اجماع نفس مساله الصوم تذكرونها، ترى حطيناها كذا الصائم المغمى المجنون لا يصح، لا يصح صومه لو جنى في الليل ولم يفق الا بعد غروب الشمس، انعقد اجماع على انه لا يصح صوم. هي نفس المساله. وكذلك النوم اذا نام في الصوم انعقد اجماع على ان حد صومه صحيح. وكذلك في الحج انعقد الاجماع على ان حجه المغمى عليه نفس المسألة في الصوم صح. تذكرون ذكرنا الخلاف بين أهل العلم في المغمى عليه، وذلك وانتبهوا للمسألة يا أخوان انتبهوا، أغمي عليه قبل دخول عرفة، جن قبل دخول عرفة، نام قبل دخول. أما إذا جن في عرفة، أما إذا أغمي عليه في عرفة يعني بعد أن دخلها لا إشكال فيها، هو لم يدعي لم يستحضر لم يكن أهلا وهو في أثناء وفي عرفة، لكنه كان اهلا بعض الوقت ولم يكن اهلا بعض الوقت، هذه خارج المساله. المساله هي ان يكون غير اهل كل الوقت. المغمى عليه اختلف اهل العلم في في في حجه هل يصح ام لا. القول الاول انه يصح حجه، وهذا هو المشهور مذهب حنيفه والامام مالك رحمه الله تعالى وروايه احمد ان يصح حجه. الحقه بمن؟ بالنائم. والقول الثاني وهو المشهور من مذهب أحمد ومذهب الشافعي أنه لا يصح حجه، الحقه بمن؟ بالمجنون. المشهور في مذهبنا هو أنه لا يصح حج، وعليه فمن أصاب حادث في يوم في يوم التروية مثلا نعم يدخل المستشفى ولم يفق إلا يوم العيد ولا يوم 11، هذا نقول له على المذهب خلاص فات الحج لأنه مغمى عليه. والمغمى عليه كما ترون أيهما أقرب للمجنون ولا إلى المغمى إلى النائم؟ أقرب للمجنون أكيد، لأن المجنون هو الذي لا استطاع إيقاظه ولا إفهامه خلاف النائم، والمغمى عليه كذلك لا استطاع، فهو أقرب إلى المجنون. وهكذا لو رجحنا في باب الصيام أنه لا يصح صومه. وهذه الحالة من المسائل الكثيرة التي تحدث كثيرا في المناسك، يعني من أكثر ما يسأل عنه في المناسك نعم الذي تصدرون الفتوى هي هذه المسألة، يكون يعني يصيب الإغماء أو كذا بعد عرفة قبل عرفة، فلا يفيق إلا في اليوم يوم العيد ولا يوم 11 ولا يوم 12، وأحيانا ما يفيق إلا في 15 16 بعد خروج وقت نعم. وهذا يسمى الفوات، ويسمى سأتينا إن شاء الله سيأتينا إن شاء الله الأحكام الخاصة من فاته الحج. إذا قوله وهو أهل له صح حجه. لا يعني فيها تجوز، ولهذا المعتن في أصل الكتاب ما قال وهو أهل له، قال وهو عاقل. من قدامة ما استخدم وهو أهل له، استخدم وهو عاقل. يعني لكن فيها تجوز، وهو أهل مكلف فيها تجوز، وهو أهل هذه يعني أقرب. قال وإلا فلا. قوله وإلا ها وإلا يقف من الفجر إلى الفجر كذلك، وإلا يكن أهلا صح؟ كذلك وإلا في الزمن وفي المكان صح؟ إلا يقف في زمنه يعني من الفجر الفجر، وإلا يقف أيضا في يعني لو جانا واحد واقف وجاي وكذا وكذا ولكنه وقف في مزدلفة ولا في مكان خارج أيضا كذلك لا يصح. إذا عندنا وإلا زمنا أو مكانا أو أهلا، واضح؟ يعني إلا زمنا وإلا مكانا أو وإلا يكن أهلا، هل تشمل جميع الأشياء السابقة؟ قال وإلا فلا. ثم قال ومن وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم، ومن وقف ليلا فقط فلا. قوله ومن وقف نهارا، ومن وقف أي حاج وقف نهارا في يوم عرفة ودفع قبل الغروب، يعني نقول فقط ومن وقف نهارا فقط، فقط يعني أو لا، من وقف نهارا فقط سواء دفع قبل الغروب ولا راح الميناء ثم مشى المزدلفة، يعني لو قعد إلى الساعة 5 العصر ثم ذهب إلى ميناء ثم ذهب إلى مزدلفة بالليل، يعني نقول ها فقط من وقف نهارا فقط ولم يجمع بين الليل والنهار، ماذا عليه؟ قال من وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله فعليه دم. إذن هو لم يجمع بين الليل والنهار، انعقد الإجماع على أنه يشرع الجمع بين النهار والليل، هذا محل اتفاق لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم، نقل الإجماع النووي وابن قدامة وغيرهما. إلا أنهم اختلفوا في حكم الجمع بينهما، أي أن من ترك الجمع بينهما هل يصح ولا لا؟ يصح حجهم؟ الجمهور على أن من لم يجمع بينهما، أن يعني من لم يقف في النهار والليل، أن حجه صحيح مجزي لا إشكال فيه. من دفع قبل الغروب حجه مجزي، من دفع قبل الغروب حجه مجزي، هذا عند جمهور العلماء. لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقف في أي ساعة من ليل أو نهار مجزي، يعني هو الرسول قال فقد تم حجه، يعني صح حجه قضاء كفاره. والقول الثاني هو مذهب مالك، أن يعني رواية مشهورة في مذهب مالك وليس فقط قوله، أنه لا يصح حجه وإنما يبطل. فالمسألة عظيمة، لماذا؟ لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، دفع قبل الغروب والنبي صلى الله عليه وسلم يدفع إلا قبل الغروب، إذن هو لم يجلس في الوقت الذي فيه تصح العبادة. قال ابن عبد البر رحمه تعالى وهو مالكي، قال لا نعلم أحدا وافق الإمام مالك على هذا القول، هذا التجرد. قال لا نعلم أحدا من العلماء وافق الإمام مالك على هذا القول، هو فعلا قول غريب ومصادم للحديث، وقف في أي ساعة من ليل أو نهار، ولهذا كان الصواب ولا شك هو مذهب جماهير العلماء أن من وقف نهارا ودفع قبل الغروب أن حجه يصح مجزي، إلا أنهم اختلفوا هل يلزمه شيء أم لا، هل عليه شيء إذا دفع قبل الغروب ولا لا. نعم، المشهور مذهب أحمد أن عليه دما، وهو مذهب أكثر أهل العلم، مذهب الجمهور. لماذا؟ لأنه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، الرسول صلى الله عليه وسلم قال خذوا عني مناسكي، فهو خالف. وإما يدل على أنه شيء مراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخر للدفع إلى الوقت الأشد ولا الوقت الأسهل، الوقت الأشد، يعني الرسول صلى الله عليه وسلم أخر وقت الدفع إلى الوقت الأشد، وكان من عهد صلى الله عليه وسلم أنه لا يخير بين أمرين اختار أيسرهما. فلو كان سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لو كان من السنة ولا يلزمه شيء لقال للناس من كان ومن كان فليذهب ومن كان نعم، ولكنه صلى الله عليه وسلم حبس الناس كلهم ولم يفرق بين صغير وكبير ومريضهم وصعيدهم، لم يفرق، دل على أنه مراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو يعلم صلى الله عليه وسلم الناس سيجتمعون، أن الناس سيجتمعون وأن الناس سيموتون، يعني ترى بعض الناس يظن أن الموت ما طلع إلا في وقتنا. الرسول صلى الله عليه وسلم في وقته وقصته رجل وقصته ناقته فمات، وفي وقت عمر بن الخطاب رضي الله عنه مات رجل من شدة الزحام، مات فوطئه الناس، فاختلف الناس في ديته من يحملها، يعني من الذي يحمل ديته وهل هو هدر أم لا، فوداه عمر من بيت المال. شوف وطئه الناس ما استطاعوا أن يحملوه، يعني كل من مر يطأه كأنه صائل عليه، ما يستطيع أن يقل، لو وقف لوطأه الذي خلفه، ولا يمكن ولا يتصور أن الناس يطأونه ولا يستطيع يقفه إلا من شدة زحام شديدة. وفي عهد علي رضي الله عنه وطئ الناس رجلا يطوف في خلافة علي، واختلف الناس في ديته. فالشاهد أن هذا يعني فعلا هو شيء شديد، ورسول الله صلى الله عليه وسلم لا يختار من الأيسر. لما رأينا الرسول صلى الله عليه وسلم تأخر إلى غروب الشمس للظلمة والشديدة، وعلمنا أنه مراد لرسول الله صلى الله عليه وسلم، ولهذا قال الله جل وعلا فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم وأشهد ذكرى الذي قبلها، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم إن كنتم من قبله لمن الضالين. قال فإذا أفضتم، دليل على ماذا؟ لا على الجمعية، دليل على الجمعية أن الناس يفيضون من مكان واحد وفي وقت. فإذا أفضتم من عرفات، خطاب للجميع، فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، يعني فيها مسألة جمعية، وهو الناس يأتون جميعا، ولم يقل فإذا أفاض أحدكم أو طهر بيته للطائفين والعاكفين والركع السجود كذا، نعم لا، وإنما فإذا قضيتم مناسك، قضيتم أفضتم، ففيها جمعية. فالشاهد أن أن أن أن قول الجمهور هذا هو فعلا مبني على نظر. القول الثاني هو مذهب الشافعي أنه ليس عليه شيء ولكن ترك السنة، وهي رواية أنه ليس عليه شيء ولكنه ترك الأولى فقط، ولا ليس عليه دم. واستدلوا على هذا، نعم، بأنه لم يأتي عن الصلاة أنه شدد على الناس أو ولم يأتوا بفعل واحد من صحابي واحد أنه أفاض وسكت عنه، ما أتى على كثرة 100,000 حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم، لم يأتوا بحديث واحد. بينما في الانصراف من مزدلفة إلى منى عندنا أدلة كثيرة على أن الضعفة انتقلوا، وعلى أولى نعم أن الضعفة انتقلوا. وهناك ملحظ آخر، وأنا ليش طولت في هذا؟ لأن هناك الآن من الناس من يتبنى هذا القول، وهو خلاف مشهور، ولا ما هم حين الآن نجي نصك الخلاف، ولكن طيب أننا نعرف قوة القول ومأخذه. الإفاضة من مزدلفة إلى منى، نعم، لا يحتاجها الضعفة بمثل احتياج الضعفة في الانصراف من عرفة إلى كيف؟ الانصراف من عرفة إلى مزدلفة له وقت محدود، أو لا؟ لازم تصل في هذا الليل، صح ولا لا؟ ولو لم تصل لفاتك كذا. شيء ثاني، أنك مقبل على ظلمة، أنك مقبل على ظلمة والوقت يشتد عليك، فأنت للتسهيل تحتاج إلى وقت نهار. بينما في الانصراف من مزدلفة إلى منى، يعني لو تأخرت لما فاتك شيء، فإن ما أمامك إلا الرمي، والرمي لا يخرج إلا لا ينتهي إلا من الفجر الثاني، وقيل وهو سنرجح أنه لا ينتهي إلا من آخر أيام التشريق، فما عندك شيء يستعجل. شيء ثاني، أنك مقبل على ظلم ولا مقبل على نور؟ مقبل على نور فهو أيسر. ومع ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يسر على الناس الانصراف من مزدلفة إلى منى، ولم ييسر على الضعفاء الانصراف من عرفة إلى مزدلفة. فهذا القول يعني قوته ظاهرة حقيقة، قوة القول بأن الجمع بين النهار والليل أنه لا ينصرف إلا من الليل، أنه قول قوي. عندنا القول الثالث وهو رواية عن أحمد رحمه الله تعالى توسط التعابة رحمه الله، أنه يجوز للمعذور. هذا لا أظن يحتاج إلى أن يكون هناك قائل به، أنه لا يحتاج إلى أن يكون هناك قائل بحقيقة. وجهه أن الواجبات تسقط بالعجز، واجبات تسقط، إن هذه قاعدتنا تسقط بالعجز، وأن من تكلف شيئا وكذا فإنه ييسر عليه. نعم، فلا إشكال لو وصورة العجز مثلا وصورة المعذور مثلا أن إنسانا لا يستطيع أن يقاوم الزحام مثلا، أو يحتاج إلى إلى إلى إسعاف، أو يحتاج إلى شيء وكذا، هذا لا إشكال فيه. لكن نحن نتكلم عن من؟ عن الصحيح المعافى. والآن هناك الآن الموجود في وقتنا هذا الآن هناك أناس كثر يأخذون المذهب الشافعي ينصرفون، ترونهم أنتم هنا يعني اللي يشاهد التلفزيون ها يشوف الخط عامر من الساعة 4 أو 5 4:30 5 والخط عامر يا مزدلفة، الحجاج بالأفواج بقوة كثرة. نعم، فنحتاج إلى أن نبين هذا القوة. فإذا وقفنا على من وقف نهارا ودفع قبل الغروب ولم يعد قبله، وقفنا على ولم يعد قبله، أن هناك مسألة سنذكرها إن شاء الله في الصلاة صلى الله عليه وسلم محمد وعلى اسمه. لا لا، الواجب وجوبه عليه دم، أنا عليه دم. نعم، عليه دم. الشيخ رواية أحمد المعذور عليه دم؟ لا لا لا، المعذور ليس عليه دم.